الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس سره: واما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من اشكال. تكلمنا بالامس عن الاشتراك والترادف، وقلنا ان الاشتراك هو عبارة عن وجود معنيين للفظ واحد او اكثر من معنى للفظ واحد كلفظ العين. هل ناخذ مثالين لكل مورد ونطبق عليهما حتى لا يتشوش الذهن؟ لفظ العين لفظ مشترك، لان اللفظ واحد، العين المعنى متعدد، العين الباصرة، العين النادعة، الذهب والفضة. والترادف هو عبارة عن وجود لفظين او اكثر من لفظ لمعنى واحد. مثل ماذا؟ مثل لفظ الاسد والسميدة والاسامة والليث والغضنفر بمعنى الحيوان المختلف. هذه الفاظ مترادفة، المعنى واحد، حيوان مختلف، والالفاظ متعددة: اسد، ليث، اسامة، سميدة، غضنفر. واحيانا بالعكس، اللفظ واحد عين والمعاني متعددة: عين جارية، عين ناظرة، الذهب والفضة، الرقبة، إلى آخره. بناء على نظرية الاعتبار لا إشكال في ذلك، المعتبر إما يعتبر معنى ويعتبر له خمسة معاني، هذا المشترك، وإما يعتبر معنى ويعتبر له خمسة ألفاظ، هذا في الترادف. بناء على نظرية القرن الأكيد أيضا لا يوجد إشكال. حصل اقتران أكيد بين لفظة واحدة وهي العين وخمسة معاني، هذا في الاشتراك. أو حصل اقتران أكيد بين معنى واحد وهو الحيوان المفترس وبين خمسة ألفاظ: الأسد والليل والسميدة والغضنفة والإشارة. لكن بناء على نظرية التعهد لا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من اشتراك. كيف يتوجه هذا الاشتراك؟ نقول التعهد، نظرية التعهد يمكن صياغتها بصيغتين: الصيغة الاولى سلبية والصيغة الثانية ايجابية. اما على الصيغة السلبية يمتنع الاشتراك، واما على الصيغة الايجابية يمتنع الترادف. اذا على الصيغة السلبية يمتنع الاشتراك دون الترادف، لا يمتنع الترادف. على الصيغة الايجابية يمتنع الترادف دون الاشتراك. ناتي بالصيغة، الصيغة الاولى السلبية: ان يتعهد المتكلم بان لا يأتي باللفظ الا اذا قصد تفهيم المعنى. تعهد بان لا، التزم بان لا يأتي باللفظ. اذا هنا فل في بسلوه: الا اذا قصد تفهيم المعنى. الصيغة الايجابية: ان يتعهد بان يأتي بالله اذا قصد تفهيم المعنى. صيغة ايجابية: اذا جاء بالله يجي بالمعنى. فاضح. اذا إما أنه يتعهد أن لا يأتي باللام إلا إذا خطب تبيين المعنى. هذه صيغة ماذا؟ هذه صيغة سلبية. وإما أنه يلتزم بالإتيان باللام عند قصد تبيين المعنى، هذه صيغة إيجابية. على كل من الصيغتين يلزم نأخذه. نأتي الآن إلى الصيغة الأولى، الصيغة السلبية. ما هو التعهد؟ نقول هو أن يلتزم المتكلم أن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. هنا الاشتراك لا يتحقق. لماذا الاشتراك انتهى؟ لاحظوا الصيغة، أنا ما آتي باللام إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قصدت تفهيم المعنى. لفظة العين لفظها واحد، كم معنى لها؟ يقال أن لها 70 معنى. خلنا الآن 3 معاني: العين بمعنى العين الناظرة، العين بمعنى العين الماذا؟ النابعة، والعين بمعنى الذهب والفضة. أن ألتزم بأن لا أأتي باللفظ إلا إذا قصدت تفهيم المعنى، أي معنى من هذه المعاني؟ أنا أتعهد أن لا أأتي باللفظ إلا إذا قصدت تفهيم المعنى، أي معنى؟ معاني متعددة موجودة. متى أحضر الله؟ إذا أحضر أي معنى من هذه المعاني؟ والله إذن في هذه الحالة يمتنع الاشتراك، لأن الاشتراك معناه أن اللفظ واحد والمعنى متعدد. والتعهد ما هو؟ أن ألتزم أن لا أحضر اللفظ إلا إذا هذا، أن لا أحضر اللفظ إلا إذا قصدت تفهيم المعنى. واضح الآن؟ إذن هنا الاشتراك يتعذر. نأتي إلى الصيغة الثانية: أن أحضر اللفظ، ألتزم أن أحضر اللفظ إذا قصدت تفهيم المعنى. هنا يمتنع الترادف. ترادف مثل ماذا؟ مثل الأسد، لحظة الأسد والعسامة والليل والغضنفر والتميدع، هذه 5 ألفاظ والمعنى ماذا؟ واحد. ما هو هذا المعنى؟ الحيوان مختلف. نأتي إلى الصيغة الإيجابية: أن ألتزم أن أحضر اللفظ إذا قصدت تفهيم المعنى. أنا الآن قصدت تفهيم معنى الحيوان المفترس، أحضر أي لفظ؟ 5 ألفاظ موجودة، 5 ألفاظ موجودة، ألتزم بإحضار أي لفظ؟ يمتنع الترادف. واضح أم لا؟ التفتوا جيدا. نأتي إلى الصيغتين ونبين وجه الفارق. أن ألتزم أن لا أحضر اللفظ، أن ألتزم أن لا أحضر اللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. هنا يمتنع الاشتراك. لماذا؟ لأن الاشتراك في اللفظ واحد وهو العين. المعنى متعدد، عين باطرة، عين نابعة، ذهب وفضة. أنت تقول أن تلتزم أن لا تأتي باللفظ إلا إذا قصدت تفهيم المعنى، أي معنى من هذه المعاني؟ معنى العين الناظرة، العين الجارية، العين الذهب والفضة، العين الرطبة. يمتنع الاشتراك في هذا المعنى. واضح. وإذا أتينا إلى الصيغة الإيجابية: أن ألتزم أن أحضر اللفظ إذا قصدت تفهيم المعنى، هنا يمتنع الترادف. فلو فرق وأنني ماذا أقصد تفهيم المعنى، أي معنى الحيوان المفترس، ماذا تقول الصيغة؟ أن ألتزم أن أحضر اللفظ إذا قصدت تفهيم معنى الحيوان المفترس. أحضر أي لفظة؟ هل لفظة الأسد، لفظة الأسامة، لفظة الغضنفر، لفظة السميدة، لفظة الليل؟ فهنا يمتنع الترادف. واضح أم لا؟ متوجهين؟ لكن الآن مبين وجه آخر إن شاء الله ما يخفى عليكم. نأتي الآن إلى الصيغة الأولى. ما هي مصادر الصيغة السلبية؟ أن ألتزم، أن لا أحضر اللفظ إلا إذا قصد تسهيل. هنا ماذا يمتنع؟ الاشتراك يمتنع، الاشتراك يمتنع. لماذا يمتنع الاشتراك؟ لأنني ماذا؟ إذا قصد تسهيل المعنى، أن ألتزم أن لا أحضر اللفظ إلا إذا قصد تسهيل المعنى. أي معنى من المعاني هذه الخمسة للعين؟ لكن الترادف ما يمكن، الترادف ما يمكن عليه. لاحظ صيغة الاستعافة هي هذه: أن ألتزم أن لا أحضر اللفظ إلا إذا قصدت فيه من معنى. لكن مو معناته أنني ألتزم أنني إذا أحضر المعنى لابد أن أحضر اللفظ. انا التزم انني انا اتعهد لا اتي باللفظ الا اذا احضرت المعنى، قصدت في المعنى. لكن ليس معنى ذلك اذا قصدت في المعنى لا بد ان احضر اللفظ. فجين اذا لم نلتزم بهذا الامر الاخر انني اذا قصدت في المعنى لا بد ان احضر اللفظ، الترادف ما يمكن. قد أحضر المعنى وأحضر ألفاظه. واضح أم لا؟ التفت جيدا. أنا أقول أنا لا أسافر إذا أنت أردت السفر، أنا لا أسافر إذا أنت ماذا أردت السفر. إذا هنا مدلول سلبي، لا أسافر إذا أنت أردت السفر. واضح أم لا؟ المدلول الآخر قد ما يكون ثابت. على كل حال بالنسبة إلى هذه الصيغة السلبية، الالتزام بأن لا آتي باللفظ إلا إذا قصدت تفهيم المعنى، ليس بالضرورة إذا قصدت تفهيم المعنى لا أحضر اللفظ، قد أحضره قد لا أحضره، فلا يمتنع الترادف. نأتي إلى الصيغة الثانية: أن ألتزم أن آتي باللفظ إذا قصدت تفهيم المعنى. في هذه الحالة يمتنع الترادف. أنا أحضر اللفظ إذا قصدت تفهيم المعنى. خب أنا إذا قصدت تفهيم المعنى أحضر أي لفظة؟ لفظة الأسد، لفظة الليث، لفظة الأسامة. هنا يمتنع الترادف. لكن الاشتراك ما يمتنع، لأنني ماذا ألتزم؟ ألتزم أن أحضر اللفظة إذا قصدت تفهيم المعنى، وليس معنى ذلك أنني ألتزم بعدم الإتيان باللفظة إذا لم أقصد الإتيان بالمعنى. هذا ما يلزم مني في أمر وجودي. إذا أتيت باللفظة أنا قاصد أن آتي بالمعنى، أما إذا لم آتي باللفظة مو معناته أنني لم أقصد تفهيم المعنى. على كل حال الآن نقرأ هذا الإشكال على صيغتين ثم نجيب بثلاثة أجوبة. قال المصنف: قدس سره. وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تطوير الاشتراك والترادف من إشكال. الآن يذكر صيغتين. أولا الصيغة السلبية، لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان بالله، التعهد بعدم الإتيان بالله هذه صيغة سلبية. إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع هذا المعنى لله، الذي يضع له المعنى الله. التزم انني لا اتي بلفظة انسان الا اذا قصدت تفهيم معنى الانسان الذي هو الحيوان الناطق. تقول امتنع الاشتراك. الاشتراك مثل ماذا؟ لفظة العين لفظة واحدة لها كم معنى؟ معاني كثيرة. هذا الاشتراك الذي يتضمن المتضمن الذي يتضمن لتعهدين من هذا القبيل. افرض الآن لفظة العين لها معنيان، معنى العين الباصرة ومعنى العين الناجرة. معناته أنا ألتزم تعهدين أن لا أأتي بلفظة العين إلا إذا قصدت معنى العين الباصرة، هذا تعهد. أن لا أأتي بلفظة العين إلا إذا قصدت معنى العين الناجرة، هذا تعهد. تعهد مثل هذا الشرط الذي ذكرناه، مثل هذه الصيغة. يقول امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القديم ان لا اخبر اللفظ الا اذا قصدت المعنى الاول، ان لا اخبر اللفظ الا اذا قصدت المعنى الثاني. بالنسبة امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القديم بالنسبة الى لفظ واحد لفظ العين، إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ إذا أتيت بلفظ العين قاصدا لكلا المعنيين. إذا أتي بلفظ العين أكون قاصد معنى العين النادعة ومعنى العين ماذا الباصرة، وقائم بكلا التعهدين، لأن عندي تعهدين واضح أم لا. التعهد الأول أن ألتزم أن لا أحضر لفظة العين إلا إذا قصدنا عن العين الباصرة، هذا التعهد الأول. التعهد الثاني أن ألتزم أن لا أخبر لفظة العين إلا إذا قصدنا عن العين النابعة. فلكي أتي بهذين التعهدين أكون في نفس الوقت إذا قلت رأيت عين أكون أقصد من هذه العين العين النابعة والعين الباصرة، حتى أتي بهذين التعهدين. وهذا مستحيل، بعيد انه في استعمال واحد استعمل لفظة في معنيين في آن واحد، في آن واحد استعمل لفظة في معنيين او عدة معاني، هذا مستحيل. يقول امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل، يعني من اي قبيل؟ من قبيل ان لا اخبر اللفظ الا اذا خفضت فيه معنى. بالنسبة إلى لفظ واحد إذ يلزم أن يكون المتكلم عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وقائما بكلا التعهدين وهو غير مقصود من المتعهد جزما. جزما المتعهد ماذا؟ قطعا يقصد معنى واحد، إما العين النابعة وإما العين الناطقة وإما العين ماذا؟ إما العين الباصرة. واضح العبارة؟ واضحة فيها تعقيم؟ واضحة. الآن يتكلم عن الصيغة الثانية، يقول وإذا كان التعهد جمعا عن هذه الصيغة الإيجابية الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصة دين المعنى امتنع التراجع. لماذا؟ لأن التراجع هنا الصيغة ماذا تقول؟ أن أحضر اللفظ إلى قصد تفهيم المعنى. زين، ما هو المعنى؟ الحيوان المفترس. بمقتضى التعهد يصير عندنا كم تعهد؟ يصير عندنا تعهدات بعدد ألفاظ معنى الحيوان المفترس. حيوان مفترس كم لفظ له؟ أسد وليل وغضنفر وأسامة إلى آخره. ثم إذا نقول هكذا لاحظ التعهدات، أن ألتزم أن أحضر لفظة الليل عند قصد تفهيم حيوان مفترس، هذا التعهد الأول. التعهد الثاني أن ألتزم بإحضار لفظة أسد عند قصد تفهيم حيوان مفترس. التعهد الثالث أن ألتزم بإحضار لفظة سميلة عند قصد تفهيم الحيوان المفترس. الرابع أن ألتزم بإحضار لفظة أسامة عند قصد تفهيم الحيوان المفترس. لكي أتي بهذا التعهد الإيجابي يكون ماذا؟ أفضل جميع الألفاظ المترادفة. واضح الصورة؟ يقول هكذا وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل. أي قبيل؟ أن ألتزم بإحضار اللفظ عند قصد تفهيم المعنى. بالنسبة إلى معنى واحد مثلا معنى الحيوان المفترس، أصبح عندنا تعهد. التعهد الأول أن ألتزم بإحضار لفظة أسد عند قصة حيوان مفترس، بمعنى ثاني أن ألتزم بإحضار لفظة ليس عند قصة حيوان مفترس. وجزم المتكلم لا يقصد ذلك، المتكلم يأتي بلفظ واحد. يقول إذا كان التعارض بين الالتزام بعدم الاتيان، الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، امتنع التراجع المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد مثل معنى الحيوان المفترس. إذ يلزم أن يأتي المتكلم بكلا اللفظين، لفظ أسد ولفظ ليل، عند قصد تفهيم المعنى، عندما قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس مثلا، وهو أن يأتي باللفظين عند قصد تفهيم الحيوان المفترس غير مقصود من المتعهد جزما. طبعا المتكلم لا يقصد ذلك، إذا يريد يحضر معنا يأتي بلفظة واحدة، إما ليس وإما أسد، لأنه يأتي بجميع الألفاظ. واضح أم لا؟ المطلب واضح أم معقد؟ واضح أم يحتاج إلى إعادة؟ الآن الجواب، حل الإشكال، يذكر ثلاثة أجوبة. الجواب الأول مبني على تعدد المتعهد. الجواب الثاني مبني على وحدة المتعهد ووحدة التعهد. الجواب الثالث مبني على وحدة المتعهد وتعدد التعهد. الجواب الأول تعدد المتعهد، لاحظ نقطة بسيطة والقضية الترك والاشتراك بسيطة. العرب عندهم قبائل وقوائل، قبيلة مثلا بني تميم تعهدت أن لا تخبر معنى العين أن لا تخبر معنى العين النابعة إلا إذا خطر إلا إذا جاءت برب العين، هذا تعهدهم. قبيلة بني عبد القيس تعهدها يختلف، تعهد أن لا تأتي بلفظة العين إلا إذا خطر التكين معنى العين الذهب والفضة. فباختلاف المتعهد تحقق الاشتراك، وايضا باختلاف المتعهد يتحقق ماذا؟ ترادف. مثلا بني تني قالوا نحن نتعهد اذا نريد نحضر معنى الحيوان المفترس نحضر لفظة اسد، بني عبد القيس قالوا نحن نتعهد اذا اردنا ان نحضر معنى الحيوان المفترس نحضر لفظة ليه، تحقق الاشتراك. فبتعدد المتعهد وتعدد الواضع يحصل الاشتراك ويحصل ايضا الترادف. واضح التصوير ام لا؟ قليلة تقول انا اذا اردت عين اردت ان احضر معنى الذهب والفضة احضر لفظة عين، قليلة الثانية تقول لا انا اذا اردت ان احضر معنى الرطبة احضر لفظة العين، صارت لفظة العين لفظة مشتركة. وفي الترادف الكلام هو الكلام، قليلة تقول هذه آلة الحرب إذا أردنا أن نخبر هذا المعنى نستخدم كلمة سيف، قليلة ثانية تقول إذا نخبر معنى هذه الآلة الحرب نستخدم كلمة ماذا؟ بتان، تحقق الترادف. إذا هذا الحل الأول. الحل الثاني لا لا لا لا لا، نقول المتعهد واحد، الواضع واحد، خليلة واحدة، والتعهد ما هم بعد واحد، التعهد ايضا ماذا واحد، لكن يتعهدون اذا جاءوا بلفظة يحضرون احد معانيها. التعهدوا هكذا ان لا نحضر لفظة العين إلا إذا قصدنا أحد معاني لفظة العين، من أحد المعاني الذهب والفضة، من أحد المعاني الرطبة، أحد المعاني العين النابعة، أحد المعاني العين الجارية، هذه الصيغة السلبية، لاحظ؟ يتعهدون ان لا يحضروا لفظة العين الا اذا فقدوا احد معاني لفظة العين. هذه الصيغة السلبية. الان ناتي بصيغة ايجابية. يتعهدون ماذا؟ ان اذا قصدوا تفهيم المعنى يحضرون احد الالفاظ للمعنى. هذا في الإيجابية. اذا قصدوا المعنى مثل حيوان مفترس يحضرون احد اللفظين للحيوان المفترس اما لفظ اسد واما لفظ ليل. واضح ام لا؟ الصيغة الثانية في الجواب نشكر إليها. الجواب الثاني المتعهد واحد والتعهد بعد واحد. هذا التعهد إما صيغة بصياغة سلبية وإما صيغة بصياغة إيجابية. الصياغة السلبية لاحظ تنفع مع الاشتراك أن نتعهد أن لا نخبر اللفظ مثل العين الا اذا قصدنا احد معاني قصدنا معنى العين النازعة العين الجارية الركبة الذهب او نجد صيغة ثانية صيغة ايجابية. هذه الصيغة الايجابية تنفع وتصلح مع ماذا التغالب ان يتعهد المتكلم انه اذا قصد تفهيم المعنى مثل معنى حيوان مختلف يأتي بأحد الألفاظ أو أحد اللفظين يأتي لفظ أسامة أسد سميدة غضب غضب. لاحظ هنا المتعهد واحد والتعهد مع الواحد تعهد واحد تتعهد إذا تحضر اللفظ تحضر أحد معانيه أو إذا تحضر المعنى تحضر أحد ألفاظه. هذه الصيغة إذا أحضرت المعنى تحضر أحد ألفاظه اذا اخبرت الله تخبر احد معاني. رابع في الصيغة الثالثة المتعهد واحد معاني لكن صيغة التعهد مختلفة تعدد التعهد. كيف يقول هكذا؟ انا اتعهد تعهدين مشروطين. ما هما؟ التفت. انا اتعهد ان اتي بمعنى العين الباطرة اذا اتيت بلفظة العين واتعهد ايضا ان اتي بمعنى العين النابعة اذا اتيت بلفظة العين لكن كل واحد من هذين التعهدين مشروط بعدم الثاني بعدم الاخر. يعني التفت اتعهد ان اتي بلفظة العين اذا قصدت تفهيم معنى العين الباطرة بشرط عدم قصد تفهيم معنى العين النابعة. هذا تعهد. التعهد الثاني اتعهد بالاتيان بلفظ العين عند قصة في معنى العين النابعة بشرط عدم قصة في معنى العين الباطرة تعهد المشروطين. هذا هو في الاشتراك. نجي الى في الترادف اتعهد بالاتيان بلفظ الاسد عند قصة في معنى الحيوان المفترس بشرط عدم الاتيان بلفظة الليل. هذا تعهد. التعهد الثاني اتعهد بالاتيان بلفظ الليل عند قاف سفين عن الحيوان المفترس بشرط عدم الاتيان بلفظ الاسد. تعهدين مشروطين كل منهما مشروط بعدم الاخر. هل خطير ام لا؟ اقلنا كثيرا ارجو ان يكون المطلب واضح. وحل الاشكال في ثلاث صور. الاول اما باضطراب تعدد المتعهد. هذا الجواب الاول قليلة تضع لفظة العين للعين الباطرة وقليلة تضع لفظة العين للعين النابعة. الثاني او وحدة المتعهد ووحدة التعهد. التعهد واحد، ما موجود تعهدين، تعهد واحد، وضع واحد. كيف الان ناتي بصيغة ايجابية وناتي بصيغة سلبية؟ بان يكون متعهدا، المتكلم متعهدا، بعدم الاتيان باللفظ، لفظ العين مثلا، بأن لا، هذه الصيغة ماذا؟ سلبية، تصلح للاشتراك. بأن لا، بعدم الاتيان باللفظ، لفظ العين، إلا إذا قصد تكوين أحد المعنيين لللفظ خصوصي، إما معنى العين النابعة وإما بمعنى العين الباطنة، واحد منهم بالخصوص. وقف هذه الصيغة، هذه الصيغة تحقق الاشتراك. الصيغة الثانية صيغة إيجابية تحقق الترادف. أو متعهدا، يعني أو يكون المتكلم متعهدا عند قصد تفهيم المعنى، تفهيم معنى الحيوان المفترس، الاتيان باحد اللفظين بخصوصه، اما لفظ الاسد بالخصوص او لفظ الليث بالخصوص. هذه الصيغه الثانيه. كل من هاتين الصيغتين يشتركان في ماذا؟ يشتركان في ان المتعهد واحد والتعهد يعني الوضع واحد. الجواب الثاني، او فارض تعهدين، من الفارض؟ واحد الفارض، فهنا وحدة المتعهد وتعدد التعهد، او فارض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما على العهد التعهد مقيدا بعدم الآخر، بعدم التعهد الآخر. نضرب مثال، تعهد مثال للاشتراك، تعهدا للاشتراك وتعهدا للترادف. الآن الاشتراك، أتعهد أن أأتي بلفظة العين عند قصد تسهيل معنى العين الباطرة بشرط عدم إرادة العين بمعنى الذهاب والخروج. هذا التعهد الأول. التعهد الثاني، أتعهد بالإتيان بلفظة العين عند قصد تفهيم معنى الذهب والفضة بشرط عدم قصد تفهيم معنى العين الباطرة. هاي صيغتين لماذا؟ للاشتراك. الآن هاتي صيغتين للترادف. هكذا نقول، أتعهد إذا أردت إخبار معنى الحيوان المفترس أن أحضر لفظة أتت بشرط عدم إخبار لفظة أسامة. الصيغة الثانية، أتعهد إذا أردت معنى الحيوان المفترس أن أحضر لفظة أسامة بشرط عدم إخبار لفظة أسامة. واضح. والإنسان العرفي بعيد عن هذه التدقيقات العقلية. واضح الكلام، رقمي كلها، أتعبناكم كثيرا. اللغة تصنف، كل لغة من اللغة، كلامنا الآن على اللغة العربية إلى أقسام، كلمة بسيطة وكلمة مرتبة وهيئة ترتيبية. الكلمة البسيطة هي الكلمة التي وضعت هيئتها ومادتها بوضع واحد، مثل الأسماء، لعلام الشخصية محمد له مادة الميم والحاء والميم والدال، وله صيغة مفعلان، محمد مفعلان. علي له مادة العين واللام والياء، وله مادة صيغة علي، ماذا تكون؟ سلي. واضح. على كل الاسماء لها مادة ولها صيغة، لكن الواضح حينما جاء وضعها بوضع واحد، وضع المادة والصورة في آدم واحد. وضع المادة والهيئة في آن واحد بوضع واحد بسيط فيقال لها كلمة بسيطة واضح بخلاف الفعل. الفعل وضع الواضع هيئات، هيئة للفعل الماضي فعل، هيئة للفعل المضارع يفعل، هيئة للفعل الآن افعل. فإذا وضع الهيئة بالوضع النوعي اللي تتذكرون وضع عام وضع نوعي، ووضع المادة بالوضع الشخصي مثلا كتب كتب يكتب اكتب. هذه الأفعال يقال لها ماذا؟ يقال لها كلمة مركبة لأنها مركبة من مادة ومن هيئة. الواضع وضع المادة على حدة ووضع الهيئة على حدة. مثلا صيغة اسم الفاعل، الواضع وضع صيغة فاعل لذات قامت بالشيء، قامت بالفعل مثل قاتل. قاتل فيها مادة وهي القتل القاف والتاء والنا، وفيها ماذا؟ هيئة صيغة فاعل يعني ذات صدر منها الفعل. وهكذا الاسم المفعول مثل مقتول فيها مادة وهي القاف والتاء واللام، وفيها هيئة صيغة مفعول. الوضع اللغوي وضع صيغة فاعل ومفعول وصيغة الفعل الماضي والمضارع والآن وضعها بوضع. وضع الصيغة بالوضع النوعي، ووضع الهيئة ووضع المادة بالوضع الشخصي. فهذه يسمونها ماذا؟ كلمة مركبة، يعني كلمة مركبة من الهيئة ومن الوادة. والواضع وضع الهيئة على حدة والمادة على حدة بخلاف الاسم. الاسم مثل مكة، مكة كل كلمة كل كلمة إليها هيئة وإليها ماذا؟ مادة. لكن لما الواضع وضع لفظة مكة ما فرق بين الهيئة وبين المادة، لم يضع للهيئة وضع لخصوصين وإنما وضع الهيئة في ظن المادة. بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول والفعل واضع هناك لها وضع خام. عندنا هيئة تركيبية، هذه الهيئة التركيبية هي الهيئة الحاصلة من انضمام كلمة إلى كلمة. تقول سرت من البصرة إلى الكوفة. أنت لو أفردت هذه المعاني البصرة الكوفة السير ما تصل إلى معاني، لكن إذا أدخلت هذه المعاني وربطتها بلفظة من ولفظة إلى، حينما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة تحصل على معنى مركب، وهو أنني سرت ابتداء من البصرة وانتهاء بالكوفة. واضح؟ هذه يقال لها هيئة تركيبية. نقرأ هذا المقدار. تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية تقوم بأكثر من كلمة، يعني تتحقق تقوم يعني تتحقق بأكثر من كلمة. هي التركيبية ما تحقق اللفظة المفردة، بخلاف الكلمة البسيطة والكلمة المركبة في لفظة واحدة. فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها الخاص بوضع واحد للمعنى. مادة حروفها إشارة إلى المادة، تركيبها الخاص إشارة إلى الهيئة هيئة الاسم بوضع واحد للمعنى، وضع واحد فقط من قبيل أسماء الأجناس. أسماء الأجناس أسماء الأنواع، مثل مثل ماذا أسماء الأجناس؟ إنسان، أسد، فرس، هذه أسماء ماذا؟ أجناس. وأسماء الأعلام، أعلام إما أعلام شخصية مثل محمد وجعفر ومكي وكاظم، أو أعلام ماذا غير شخصية مثل ماذا؟ مكة، المنامة، واضح. والحروف، الحروف مثل من الى عن الى لا انما هكذا سلمك الله. قل الشعر لتبقى سالما، واضح هذه الحروف بعد ماذا موضوع بالوضع وضعت هيئتها ومادتها بوضع واحد، فهي كلمة بسيطة. والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر. من قبيل التاء الضاد، وضعت الضاد والراء والباء بوضع هذه المادة، والصيغة فعل وضعت وضع آخر. صيغة فعل موضوع بوضع نوعي، والضاد والراء والباء موضوعة بوضع شخصي. وهكذا اسم الفاعل، فاعل، صيغة الفاعل موضوع بالوضع النوعي وضع عام، كل ذات صدر من هالفاعل. بينما ضارب الضاد والراء والباء هذه مادة موضوع بوضع شخصي. والهيئة التركيبية هي الهيئة التي تفصل بانضمام كلمة إلى أخرى وتكون موضوعة بمعنى خاص. اضم كلمة إلى كلمة، كلمة السير اضمها إلى كلمة البصرة، إلى كلمة الكوفة، تقول سرت من البصرة إلى الكوفة. بانضمام هذه الكلمات يحصل معنى هذه الهيئة وهذه الصيغة وهذا الشكل، يقال له ماذا؟ هيئة تركيبية. واضح. والهيئات والحروف عموما يأتي عليها التعميم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.